الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على أشرف خلقه وسيد رسله، وبعد، فنستعين الله جل وعلا في هذه الدروس المباركة في هذا الجامع المبارك. وقد بينا مرارا أن دروس هذا العام تعنى بالمفردات المتقابلة أو المتضادة في القرآن، وعنوان درس الليلة الذكر والأنثى. وسنتدارس هذين أو هاتين اللفظتين في لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى. ونبدأ بقول الله عز وجل: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فالخالق من؟ الله. وقال ربنا هنا: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، أي إذا تراق. ولهذا سميت منا بهذا الاسم، لأن الدماء تراق فيها وينحر فيها الهدي. قول الله من نطفة إذا تمنى جاء مبينا في السنة، فقد ذكر ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار يهود. والحبر العالم الجليل الذي يبقى أثر علمه في الناس كما يبقى الحبر في الورق، له أثر. فكذلك العالم إذا كان له أثر في الناس يسمى حبر. قال الله عز وجل، قال ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله. في أول الحديث هذا الحبر يسأل عن أمور عدة. سأل عن أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقراء المهاجرين، هذا كله لا علاقة له بما نحن فيه، إلى أن قال: يا أبا القاسم، بقي شيء لا يعلمه إلا نبي أو رجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام: ينفعك شيء حديث إن حدثتك به؟ يريد منه صلى الله عليه وسلم أن يؤمن. فقال الحبر: أسمع بأذني. ولم يلتزم بأن يقول أنتفع، يريد أن يخرج من المحاورة ألا تقوم عليه حجة ديانة وقضاء، ولكن الحجة قائمة عليه بأنه يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينكث الأرض بعود في يده: سل. فقال الحبر: جئت أسألك عن الولد. فقال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، أي كان المولود ذكرا، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، أي كان المولود أنثى. فقال الحبر: صدقت، وإنك لنبي. وانصرف ولم يؤمن. ماذا يقال؟ الهداية بيد من؟ بيد الله. والله هناك من يؤمن ولا يحسن أن يكتب اسمه، وهناك من يحمل أعلى الشهادات ولم يدخل الإيمان قلبه. اللهم ثبتنا على الهدى. قال فانصرف. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: والله لقد سألني هذا عما سألني عنه، وما لي به من علم إلا أن الله أخبرني بها الساعة. هذا الحبر يعلم أن مثل هذا العلم لا يمكن أن يعلم ويدرك إلا بوحي. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الحبر، علم الحبر أن هذا يوحى، أن هذا النبي يوحى إليه، أن هذا محمدا، أن هذا الرجل، أن أبا القاسم في ظنه يوحى إليه. وما دام يوحى إليه فهو قطع النبي. فخرج من عنده. هذا أصل المسألة. قال الله عز وجل عن امرأة عمران: قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقد فسرنا هذا في لقاءات عدة، لكن الآن نأخذ أصل المسألة. فلما وضعتها قالت ربي، تعتذر إلى الله: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. ثم قال: وليس الذكر كالأنثى. ما معنى وليس الذكر كالأنثى؟ أول المعاني: ليس الأنثى التي وهبت ورزقت كالذكر الذي طلبت ورغبت. ما معنى وليس الذكر كالأنثى؟ ليس الأنثى التي وهبت ورزقت كالذكر الذي طلبت ورغبت. أول ما فوجئت به امرأة عمران كانت تزمع تعقد العزم على أن يكون المولود، تظن أن المولود سيكون ذكرا فيخدم في بيت المقدس، وتعلم أن هناك خصائص للأنثى وهو أن هناك خصائص للذكر، ولا يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر. فالآية لا تعني التفضيل، إنما التفضيل يعرف من آيات أخرى، لكن الآية تعني أنه لا يمكن أن تكون خصائص الذكر مثل خصائص الأنثى. لكن في أصل مقام التكليف وفي الثواب والعقاب الأمر واحد. قال رب العالمين: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقد دلت الآية أول ما دلت على أنه لا بد من الجمع ما بين الإيمان والعمل الصالح. وقول الله عز وجل ولا يظلمون نقيرا، وإن من لم ينقص من الثواب أولى أن لا يزيد في العقاب، من لم ينقص من الثواب أولى من أن يزيد في العقاب. فالله لا يكلف أحدا، لا يكتب على أحد سيئة لم يفعلها، ولا ينقص أجر أحد كائنا من كان. وقد قال وهو أصدق القائلين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا تأصيل للمسألة في مسألة الذكر والأنثى. إلا أن الله جل وعلا هو الخالق، وقد جعل في الرجل خصائص تفوق الأنثى. قال ربنا: الرجال قوامون على النساء. وهذه القوامة يترتب عليها أمور، من أجلها، من أوضحها، من أظهرها بيانا، أنه يجوز للرجل المسلم أن ينكح المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية، ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح الكافر كتابيا أو غير كتابي، لأن المسألة في أصلها لما يتزوج المؤمن يهودية أو نصرانية فالولاية في المنزل، في البيت، في الدار، في حياة الزوجية لمن؟ للرجل، فهي للمؤمن الذي هو الرجل على الكافرة. لكن لو قدرنا أن الشرع جاء، ولم يأتي بهذا، لو أن الشرع جاء بأنه يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح يهوديا أو نصرانيا كما جاز للرجل، لأصبحت الولاية لليهودي أو للنصراني على من؟ على المسلمة. وهذا أصلا لا ينبغي أن يكون. والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالأصل أن لا تجعل ولاية للكافر على المسلم، خاصة الولايات المباشرة. وقد قال العلماء إن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو يجمع مهر فاطمة، يجمع ليبني بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، عمل عند يهودي، لكن العمل عندهم ينبغي أن لا يكون عملا مباشرا، ينبغي أن لا يكون عملا مباشرا. تفصيل ذلك: يجوز أن يعمل في مزرعة، في مصنع يملكه نصراني، يملكه يهودي، إذا كان هذا العمل مباحا، كما كان علي رضي الله تعالى عنه يعمل عند ذلك اليهودي في بستان له. لكن الذي لا يجوز أن تكون الخدمة خدمة مباشرة ليهودي أو نصراني. فرق ما بين الضيافة وفرق ما بين الخدمة المباشرة لشخصه، لبدنه، لنفسه، هذه ينبغي أن يحتاط المؤمن فلا يصنعها. فقال الله جل وعلا هنا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. وقلنا قال الله هنا: وليس الذكر كالأنثى. إذا تحرر هذا، أهل العلم يقولون إن هناك في التكليف فيما دل الشرع عليه من حيث الجملة أن هناك فوارق خمسة جعلت فيها المرأة على النصف من الرجل، وأولها وأظهرها الميراث. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، بمعنى لا يقال على الإطلاق الأنثى على النصف من الرجل إذا اجتمع، إنما إذا كانوا في منزلة واحدة كلهم أولاد للمتوفى، هنا يكون الرجل له نصيب المرأتين. إن كانوا إخوة